متبين هنا إذن شو قاصد يا هذا السؤال. صم شاي صم أشرب وتهلا قول هلا زيد. عاد الحديث استنى ويل لأقماع القول يعني الذين